من يبي يسمع حكاية من حكايات الزمان، البطل فيها رفيق بدنيا ما فيها أمان. من يبي يسمع حكاية من حكايات الزمان، البطل فيها رفيق بدنيا ما فيها أمان. والضحية قلبي اللي ما عطى إلا الحنان، للأسف قلبي وفالة صاحبي باه وخان. قلبي اللي ما عطى إلا الحنان، للأسف قلبي وفالة صاحبي باه وخان. باعه وخان. يا حكاية من ظليمة جسدت معنى الذهول، بين طيات الخيانة تنكتب بالاحتقار، صدقها الدنيا دنيها حيرت فيها العقول. ساعة تصفى وساعة تسقي كاسات المعار. للصديق إن كنت عده فوق هقوات العذول، لا جفاه الوقت يلقى روح لا مسكن ودار. حافظ قدره وصاين للموده والاصول، حالف ما خون عهدي للصداقه مهما صار. للاسف صد وجفاني بلا سبب فجأة تخلى واتخذ أقصى قرار. يا حكاية من ظليمة، يا حكاية من ظليمة جسدت معنى الذهول، بين طيات الخيانة تنكتب بالاحتقار. قلت بصبر في غيابه بس جال ما يطول، وانتظرت ليل مليت الصبر والانتظار. ما عطاه الفرصة يفهم، ما ترك أي حلول، بايعوا مكفي ولا له ميت بالاعتذار. منها كل فترة قلبي عايش بصمت وذهول، واتساءل ليه خان وليه غاب وليه جار. ومنها كل فترة قلبي عايش بصمت وذهول، واتساءل ليه خان وليه غاب وليه جار. ذي رسالة يا رفيقي غيرها ما ابغى اقول. والخيانة بيننا صارت ستار، الحكاية الحكاية صارت ظليمة.